هنا القاهرة. محكمة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات. أصدقائي، كيف عالج المشرع الإهمال في أداء الواجب سواء كان في قيادة السيارات التي تسبب أحيانا بسبب الإهمال أضرارا لا حصر لها، أو في قيادة أي مركبة تعرض حياة المواطنين للخطر؟ يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا في هذا اللقاء السيد اللواء دكتور شوقي صلاح، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة. أهلا بك فندم معانا. أهلا بحضرتك أستاذ إسماعيل. كيف عالج المشرع المسؤولية عن الإهمال الجسيم في أداء الواجب خاصة في قيادة المركبات؟ نعم، هو احنا هنتحدث بداية عن المسؤولية الجنائية لأن نعم. هي الأخطر. المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات لو تناولنا مادة 238 عقوبات هنلاقيها بتتكلم عن القتل الخطأ. لو واحد زي ما حضرتك تفضلت وأشرت سايق السيارة بتاعته بتهور برعونة صدم شخص توفاه الله، فيبقى الجريمة هنا جريمة قتل خطأ. هو نيته ما يقتلوش، بس هو لأنه متهور في السرعة ما قدرش يسيطر على المركبة حصلت الحادث. طيب سواقنا العام برضو ممكن يتهور ينقلب الأوتوبيس أثناء سيره بسرعة عالية، وهكذا سائق قطار. طيب المسؤولية هنا وفقا للمادة 238 مسؤولية عن القتل الخطأ، بس المادة دي الحقيقة محتاجين ان احنا نوضحها للمستمع الكريم لان فيها فروض أربعة، كل فرد من الفروض دي ليه عقوبته، والعقوبة بتزداد كلما كان هناك ظروف مشددة أشار إليها المشرع. إنما البداية إن المشرع قال من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو رعونة أو عدم مراعاة للقوانين والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر. يعني كده معناها لا تقل عن 6 أشهر، يعني القاضي يبدأ من 6 لغاية 3 سنوات. بس أحيانا الإهمال بيبقى إهمال جسيم. أنا جاي لحضرتك، ما هي الفرض التانية بقى، ده الفرض الأولاني. فضل. إنما الفرض التاني بيقول المشرع إن العقوبة تبقى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين، يبقى من سنة الخمسة مش من سنة الثلاثة. طب إمتى بقى؟ قال لك لو كان أخل إخلال جسيم بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته. يعني إذا سائق قطار أخل إخلال جسيم بوظيفة مهنته إن هو وقف وتوقف ولم يخطر عن التوقف حصلت حادثة، يبقى إذا ده إخلال جسيم بواجبات المهنة بتاعته. يبقى إذا من هنا العقوبة من 1 سنة ل5 سنوات. طيب أو كان متعاطي مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ، أو يكون نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة. يبقى 3 فروض عندي في الفرض التاني ده، يقول لك تبقى من 1 لـ5 سنوات حبس لو أنت أخليت إخلال جسيم بواجبات وظيفتك، كنت شارب مخدرات، أو بعد ما خبطت الشخص اللي أنت خبطته ده سبته وما ساعدتوش ما أنقذتوش أو ما أخترتش على الأقل الإسعاف عشان تيجي تسعفه، يبقى هنا من 1 لـ5 سنوات. تعالى الفرض التالت، العقوبة مدة لا تقل عن 7 سنين. يبقى احنا دخلنا بقى ايه، زود المشرع العقوبة بقت من 7 لـ7. طيب اذا نشأ عن الفعل وفات اكتر من 3، يعني الفعل حصل وفاة 10، قول 4 في يعني من أول 4 كده، يبقى ده ظرف مشدد عقابي يخلي القاضي يقدر يدي من سنة لغاية 7 سنين. طيب هنا فرض على القاضي أم ويجوز أن تكون العقوبة كذا أو سلطة تقديرية؟ القاضي قدامه الواقع عنده المشرع اداله من سنة لسبع سنوات وفقا للفرض الثاني. أنا قصدي الحبس وجوبي. الحبس وجوبي طبعا هنا لا بس انا هقول هنا الحبس وجوبي. الماده هتقول بعد كده او لا احدى هاتين العقوبتين. بص يا سيدي الفاضل، دي في الفرض الاول فقط. ايوه وانا اشكرك على هذا التنويه، في الفرض الاول فقط. ايوه الـ هنا يعني القاضي يقدر يدي الحبس او الغرامه. او الغرامه ده في الفرض الاول. ده في الفرض الاول. انما الفروض الثانيه لا، هنا بقى الفروض الثانيه هيدي حبس بس يدي من سنه الى 5 سنوات. ثم الفرض الثاني من سنه الى 7 سنوات. تعالى الفرض الاخير ده وهو الاشد. الحبس فيه القاضي يدي من سنه لعشر سنوات. في حاله ايه بقى؟ قال لك اذا كان مات أكتر من 3 واجتمع ظرف من الظروف اللي فوق اللي هي شارب مخدرات، شارب مسكرات، أو أخلي إخلال جسيم، أو نكل عن مساعدة الضحايا اللي حصلت، يبقى هنا لو اجتمعت العدد مع سبب من الأسباب اللي هي قلناها الثلاثة دول، ده ياخد من سنة لغاية 10 سنوات. القاضي يديله كام؟ 7 8 10، يديله اللي هو شايفه مناسب لأن دي سلطة تقديرية. إذن دكتور شوقي صلاح عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، الفرق ما بين القتل العمد والقتل الخطأ هو نية إزهاق الروح، مش كده برضه يا دكتور؟ نعم، هو ده الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ، هو أدى الفعل إلى الموت هنا والموت هنا، إنما في العمد في نية إزهاق الروح لدى الجاني. نعم. أما في القتل الخطأ فنية إزهاق الروح مش موجودة. طيب الخطأ أحيانا زي سيادتك ما ذكرت في هذه الفروض الأربعة ليس على درجة واحدة، وإنما هناك الخطأ الجسيم. هل سيادتك ترى أننا يجب أن نحظر على القاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا حكم بسنة؟ لأنه ممكن يحكم بتقول سيادتك من سنة لعشر. نعم. نفترض أنه حكم بسنة. نعم. ويجوز في السنة أنه يأمر بوقف التنفيذ. هو القاضي بيدي إيقاف تنفيذ لأسباب أنه هو يرى أن الجاني ربما إيقاف التنفيذ هو الفعل بتاعه، ربما في أسباب تدعو القاضي إلى الاطمئنان أنه هو لن يكرر هذا الفعل، وفي أسباب تحيط بالجريمة فتدي. لازم القاضي ياخد سلطة تقديرية، لأن مش يعني في واحد أحيانا مثلا يبقى سايق ويحصل له موقف طارئ نتيجة مثلا جاله هارت أتاك والسواق سايق وكان عنده بيعاني بعض مشاكل في القلب. لا بس في مثل هذه الظروف يعني صعب جدا ان احنا نأمر بوقف تنفيذ العقوبة. ما هو انت القاضي بيدرس في القضية بيدرسها من كافة زواياها. فانا بديك مثال. نعم. واحد سائق أتوبيس وهو سائق الأتوبيس عنده مشاكل في القلب، جات له هارت أتاك مثلا، فحصل ارتباك، خبط واحد موته. لما انت لو قاضي وقاعد قدامك القضية دي، هو قتل خطأ ماشي، بس لما تيجي تشوف الظروف المحيطة بالقتل الخطأ تجد ان في يعني عذر طبي قوي جدا حصل. طب لو كان سكران باختياره؟ لا، سكران باختياره دي كما لو كان يعني لا عذر له فيها، بل ده ظرف مشدد عقابي زي ما قلت لحضرتك. ما قلتش انا ما كنتش وعي. لا انت سكرت بمزاجك بقى. ما هو التحقيق بيبين لما النيابة بتفتح تحقيق يتبين الأمر، هو ذا سكر اختياري ولا يعني تعاطى مخدر دون يعني إرادته كعلاج دون إرادته. لا طبعا التحقيق بيبين وبينتهي إلى إن سكر اختياري أو تناول مخدر باختياره ده معناه ده ظرف مشدد عقابي بيرفع العقاب، بيدي القاضي الحق إن هو يدي من سنة لغاية 5 سنين. إذا ما انتقلنا سيادتك لنقطة أخرى، حق المجني عليه هنا. طبعا ده حاجة مهمة جدا. هو المجني عليه إذا كان توفاه الله وفي ذمة الله فالورثة بتوعه ممكن يطلبوا بتعويض، فيطلبوا الجاني بتعويض مدني، يعني يدفع تعويض عن الأضرار اللي حصلت للورثة نتيجة موت مورثهم. نعم ده يبقى طبعا نعم. بناء على محاكمة المتهم وبعد أن يصدر عليه حكم جنائي نهائي يرفع الدعوى، هو ممكن يطلب من القاضي الجنائي إن هو يحكم بالتعويض، وممكن يرفع دعوى مستقلة مدنية يطالب القاضي المدني بالحكم بالتعويض بعد أن هو ياخد الإدانة، ياخد حكم بإدانة يقدر يرفع بناء عليه قضية للمطالبة بتعويض مدني. ده طبعا مع التسليم بأن يعني نعم. شركات التأمين بتدفع 40,000 جنيه للمتوفي في حوادث نعم. السيارات بمجرد حدوث الواقعة وكذلك مجمعة التأمين عن حوادث القطارات برضو بتدفع المبلغ المطلوب نعم. ده ملوش علاقة بالدعوة الأصلية للتعويض. نعم ليس نعم. له علاقة نعم. بالدعوة الأصلية للتعويض. انت لما حضرتك بتروح تعمل يعني تأمن على أي عربية بيدفع تأمين إجباري، هو دون المبلغ ده بيدفع للمضرور، إنما ده ما يتعارضش مع إن هو حقه فيه مطالبة بتعويضات أخرى عن الأضرار اللي أصابه. عن الأضرار اللي أصابه. آخر نقطة فندم في عجالة سريعة، ما أثر العقوبة الجنائية على وضع الشخص الوظيفي الذي ارتكب الجريمة؟ أنا بفترض هنا إن السائق سائق نقل عام مثلا، سواء كان قطار أو أتوبيس نقل عام أو بيشتغل في وزارة أو بيشتغل في أي مصلحة حكومية، فهنا هو وضعه الوظيفي إيه؟ ده راجل عمل جريمة قتل خطأ، ما كلنا معرضين لارتكاب هذه الجريمة لأن ما أنا بسوق وحضرتك بتسوق، إنما ده بقى وضعه الوظيفي هو سائق نقل عام، هل ممكن ينفذ العقوبة الجنائية ويرجع لشغله تاني ولا لا؟ الحقيقة أنا عايز ألفت النظر إلى المواد في قانون العقوبات، المادة 116 عقوبات اتكلمت عن حاجة بتقول اللي هي جريمة الإهمال في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود للموظف إن هو يستخدمه، وقالت إن هو يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه، بس مش لو أهمل فيه وتسبب في الإضرار بالمال اللي هو بيستخدمه، يعني خد الأتوبيس وتسبب فرعونته بإن هو يعني حصل له إتلاف، أنا سواق قطره وأخطأته وحصل إتلاف وحصل حادثة فالقطر حصل له ما حصل وموت ما موت. هنا بقى المادة 118 بيقول يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد كذا وكذا، يعني إذن العزل. فضلا العزل من الوظيفة وفقا للمادة 118 فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة اللي هي 116 وما بعدها، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته. إذن يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته، هذه عقوبة تكميلية، هذه عقوبة تكميلية للإهمال في الصيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة، أي مال من الأموال العامة في غير الغرض المخصص له، وكذلك استخدامه بطريقة تعرض سلامة أو سلامة الأشخاص للخطر. نعم. يبقى إذن ده الإهمال الجسيم اللي هو يرتب عليه القانون زي ما حضرتك أشرت العزل من الوظيفة. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء أشكر باسمكم على اللواء دكتور شوقي صلاح عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكم تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.